المسألة الثامنة من تعيين المحال. اختلف العلماء في قضية المحال كما يرى الإخوة كررها المؤلف، وقصده بذلك المحال جمع محل، فالرأس محل كما ترون، وكذلك ما يأتي فوقه وهي العمامة، والعمامة أنواع، فيطلق عليها الخمار وما يلف حول الرأس، وبعضهم يشترط فيها أن تكون محنكة أي داخلة تحت الحنك، وبعضهم يشترط أن تلبس على طهارة، وبعضهم يشترط أن تكون ساترة للرأس وإن خرج ما تدعو الحاجة إليه. اختلف العلماء في المسح على العمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة، ومنع من ذلك جماعة منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة. طيب قف، يظهر من كلام المؤلف كما ترون الآن أن الخلاف وقع بين الأئمة الأربعة، وأن من قسموا إلى قسمين، فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يذهبون إلى عدم جواز مسحهما، وأن الإمام أحمد يذهب إلى جواز ذلك. أولا، الخلاف هنا ليس خلاف إيجاب، إنما الخلاف هو خلاف جواز، هل يجوز المسح على الإمام أو لا. الصحيح أن الخلاف أبعد من ذلك، وأنه ليس كما ذكر المؤلف هنا، فلا شك أن العلماء قد اختلفوا في ذلك، وأن أكثر الفقهاء كما ذكر ذهبوا إلى عدم جواز مسحهما، وسيأتي سبب ذلك، وأن بعضهم ذهب إلى جواز مسحهما، لكننا إذا وازنا الخلاف بين الأئمة الأربعة قد نجده خلافا غير متوازن، لكننا عندما نضيف أيضا إلى الإمام أحمد أئمة آخرين نجد أن عددا منهم قال بذلك، فمن الأئمة الذين قالوا بذلك الأوزاعي وأبو ثور والقاسم بن سلام وغير هؤلاء، وكذلك داود الظاهري، بل إن ذلك نقل عن جمع من الصحابة، نقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه مسح على الإمامة، ونقل عن عمر أنه قال بذلك، بل نقل عنه وروي عنه أنه قال: من لم يطهره المسح على الإمامة فلا طهره الله، ونقل ذلك عن أنس بن مالك الصحابي أيضا، ونقل عن أبي الدرداء، ونقل عن أبي أمامة، ونقل عن جمع غفير من التابعين كالحسن البصري ومكحول وقتادة وعمر بن عبد العزيز وغير هؤلاء. إذن الخلاف كبير في هذه المسألة. نحن عندما ننظر إلى العلماء الذين قالوا بذلك، نعم إذا قسمنا العلماء إلى قسمين من الناحية الفقهية أو نقصد بهم الأئمة الأربعة، فلا شك أن ثلاثة منهم قالوا بعدم الجواز، لكننا عندما ننقل الخلاف إلى ما قبل ذلك نجد أن كثيرا من الصحابة الذين سمعتهم وغيرهم أيضا قالوا بجواز المسح على الإمامة، بل إن منهم من مسح على ذلك. نستمع. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام. الحقيقة المؤلف هنا بحث المسألة من الناحية، يعني بحثها بحثا مذهبيا وليس حقيقة مقارنا، يعني هو بحثها نظرا إلى المذهب المالكي، لكن الواقع أن الخلاف غير ذلك. الصحيح أن الخلاف ليس كما ذكر هو حديث ماذا المغيرة بن شعبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته ولا الإمامة، لأن هذا الحديث يجعله بعض الأئمة حجة لهم، يعني بعض الأئمة يجعل هذا الحديث حجة لهم في عدم جواز المسح على الإمامة، لأنهم يرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وعلى الإمامة، وخصوصا الذين يرون كالشافعية جواز المسح على بعض الرأس. إذن الخلاف ليس كما ذكر المؤلف، وردت في ذلك عدة أحاديث ثبت فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بذلك، ومن ذلك حديث بلال الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والخمار، ويقصد بالخمار إنما هي العمامة. إذن هذا حديث أول غير الذي ذكره المؤلف، فحديث بلال أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والخمار، والخفان ليس محل خلاف، وسيأتي الكلام فيهما إن شاء الله مفصلا في محله. إذن هنا المراد بالخمار إنما هو العمام. إذن هذا حديث في صحيح مسلم غير حديث المغيرة فيه المسح على العمامة. وفيه حديث آخر هو حديث عمرو بن أمية وهو أيضا في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وخفيه. وفيه أيضا حديث في سنن أبي داود وغيرها وإسناده صحيح وهو حديث ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث سرية فأصابهم البرد فلما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. والمراد بالعصائب إنما هي العمائم وبالتساخين إنما هي الخفاف. إذا رأينا من هذا أن الذين يقولون بجواز المسح على العمامة استدلوا بعدة أدلة لا مطعن فيها ولا كلام، فمنها ما هو في صحيح البخاري، ومنها ما هو في صحيح مسلم، ومنها ما هو في السنن أو في بعضها، وكلها أحاديث صحيحة، وهي نص في المدعى فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته. لكن حديث المغيرة الذي أشار إليه مدار الخلاف يدور حول هذا الحديث، فكل من الجانبين يحاول أن يجعله حجة له. فالذين يقولون بجواز المسح على العمامة يقولون حديث المغيرة فيه دلالة على ذلك أنه مسح بناصيته وأتم على العمامة، ولو لم يكن المسح عليها جائزا لما أتم، بل ورد في بعض رواياته في صحيح مسلم أنه مسح على العمامة وحدها. إذن غالب الأدلة كما ترون هي دليل للذين يقولون بجواز المسح على العمامة، وأما الذين يقولون بعدم جواز المسح فليس كما ذكر المؤلف، بل حجتهم في ذلك هو قول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم. هؤلاء استدلوا بالآية فقالوا الآية فيها دلالة واضحة على أن المسح يقتصر على الرأس، وأن من مسح على عمامته لم يكن ماسحا على رأسه. لماذا؟ قالوا لأن العمامة حائل، فمن يمسح عليها لا يكون ماسحا على الرأس. ثم يقولون ولأن المسح على العمامة أو المسح على حائل دون الرأس إنما يكون له سبب، هذا السبب هو المشقة، فهل المشقة قائمة؟ يقول لا مشقة في مسح الرأس بخلاف غسل ماذا؟ الرجلين. فالرجلان كما تعلمون تلحق مشقة بالنسبة للمسافر في وقت البرد، أما هذا قالوا ففرضه المسح، ولذلك لا ينبغي أن ينتقل المسح من مسح إلى مسح. إذن أصور لكم المسألة أكثر فأقول من العلماء وهم جمهور الفقهاء كما رأيتم، لا أنهم أكثر العلماء، ذهبوا إلى عدم جواز المسح على العمامة. دليلهم قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا فالآية نص في المسح على الرأس، ومن مسح على عمامته لا يكون ماسحا على رأسه. إذن نتيجة ذلك أو خلاصة ذلك أنه لا يجوز المسح على العمامة. يضيفون إلى ذلك سببا آخر ويقولون ولأن المسح لا بد أن يكون له سبب، فلماذا رخص للمسافر في عدة أمور؟ لوجود مشقة. ولماذا أذن له في المسح على الخفين؟ لأنه تلحقه مشقة. فهل في المسح على الرأس وجود مشقة؟ لا مشقة في ذلك، إذن لا نرى مسحا. إذن أصبح الآن الحوار يدور حول بين هؤلاء، فالجمهور بالنسبة للفقهاء لا أنهم أكثر العلماء يستدلون بالآية وبالتعليل الذي ذكرتم، والآخرون استدلوا بالأدلة الثلاثة الصحيحة التي ذكرنا، ويضاف إليها أيضا الحديث الرابع وهو حديث أيضا المغيرة أن الرسول مسح بناصيته وعلى العمامة. فيأتي أولئك وأعني بهم الجمهور فيقولون الأمر هنا نجد أن الآية صريحة في وجوب مسح الرأس ولم تجز غير ذلك، ولا نرى مشقة في المسح على العمامة، وحديث المغيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة دليل على أن العمامة لا تفرد بالمسح. إذن يقول لدينا دليلان من الكتاب ومن السنة، ولدينا أيضا تعليل، ف فوجدنا تعارضا بين أدلة الذين الأحاديث التي ورد فيها المسح على الإمامة وبين الآية وبين حديث المغيرة الآخر، فكيف نخلص من ذلك الخلاف؟ هذا أعني بهم الجمهور. قالوا إنه يبدو أن في الأحاديث حذفا، أي في أدلة الفريق الآخر الذين قالوا بجواز المسح، معه قالوا لعل الرواة تصرفوا في ذلك فأسقطوا ماذا؟ المسح على الناصية. لماذا أسقط المسح على الناصية؟ قالوا لأنه معلوم. لكن رد عليهم وقيل هذا طعن في الرواة وهذا أمر لا يجوز. قالوا لأنه لا وسيلة لذلك إلا أن إما أن تكون الأحاديث التي ورد فيها المسح على الإمامة متفقة مع الآية وحديث المغيرة الآخر أو مخالفة، فنحن إذا قدرنا وجود محذوف التقت هذه الأحاديث مع الآية، فيكون المطلوب أو الجائز هو المسح على الناصية مع الإمامة. وإذا لم نقل بذلك وجد تعارض بين أحاديث الفريق الآخر وبين ما ذهبنا إليه، والمخلص في ذلك والمخرج هو أن نقول بتقدير الحذف. لكن هذا أيها الإخوة كما ترون هذه دعوة تحتاج إلى دليل، وهذه أحاديث صحيحة وهي أقوى مما تمسكوا به. وأيضا أن يقال بأن الراوي حذف ذلك للعلم به غير ممكن، وقد يقدر ذلك في حديث واحد، فكيف يأتي في أربعة أحاديث وأكثر، لا سيما أن حديث المغيرة الذي استدلوا به ورد في بعض روايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على الإمامة ولم يرد ذكر لماذا للناصية. إذن هذه القضية كما ترون لماذا يختلف العلماء هذا الاختلاف مع أن القضية قضية جواز، أيمسح أو لا يمسح؟ فالذين يقولون بالمسح يرون أنه جائز فلا يجيبونه ولا يستحبونه، والذين يقولون بالمنع يرون أن ذلك غير جائز وغير ولم يرد ويرون أنه معارض للآية. لماذا العلماء الذين أخذوا بجواز المسح اتجهوا إلى هذا الاتجاه؟ لماذا لم يقتصروا على مسح الرأس ويقفوا عنده ويخرجوا من هذا الخلاف؟ هذه كما تعلمون أيها الإخوة رخصة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه. فقد تجد النفس أحيانا مشقة في أن تترك أمرا واجبا متعينا وتنتقل منه إلى أمر مخفف، وأوضح ذلك ما ورد في قصر الصلاة كما يعلم البعض. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن هنا نجد أن يعلى بن أمية توقف في هذه الآية واتجه إلى عمر يسأله، قال أليس قد أمن الناس؟ فقال له عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو فسألت عن ذلك رسول الله فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولذلك لا ينبغي للمسلم عندما يجد الرخص أن يتركها ويقول أنا آخذ بماذا بالعزائم، لا، هذه هي شريعة، كونها رخصة لا تخرج عن كونها شريعة. ولذلك نجد أن الشريعة الإسلامية بنيت على عدة أمور، ومما بنيت عليه التيسير والتخفيف. وقد وضع العلماء تلكم القاعدة العظيمة المشهورة، إحدى القواعد الخمس، المشقة تجلب التيسير، ورتبوا عليها أن أسباب التخفيف ترد في أمور سبعة، ولو أردنا أن ندخل في تفصيل لأخذت الدرس منا. لكننا نقول هنا إن الأحاديث قد وردت في جواز المسح على الإمامة، وهي أحاديث صحيحة وصريحة، ودعوى أن الرواة قد حذفوا هذه إنما هي دعوى تحتاج إلى دليل وبينة ولا دليل عليها، لا سيما وأن ذلك قد ورد عن أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، فما بالكم بأبي بكر يمسح على إمامته، والذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح، وعمر يقول بذلك بل نقل عنه أنه قال من لم يطهره المسح على الإمامة فلا طهره الله، فكأنه ينكر على الذين يخالفون. ونقل كما ترون عن جمع من الصحابة وعن جمع من التابعين. إذن لا شك ننتهي إلى أن المسح على الإمامة جائز، لكن المؤمن مخير في ذلك، ومن أراد أن يبتعد عن هذا الخلاف فليتجنبه. لكن القضية قضية تقرير حكم، فنحن لكي نقرر حكم إنما نقرره على ضوء الأدلة. ولو أننا وقفنا عند الآية وقلنا إن الآية ليس فيه إشارة إلى المسح على ماذا، ليس فيها إشارة إلى المسح على العمامة، لقلنا ذلك كما رأيتم فيما مضى فيما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء وفي المضمضة وفي الاستنشاق وفيما يترتب على ذلك. وسيأتي بعد قليل الحديث أيضا عما يتعلق بمسح الأذنين. تفضل اقرأ لنرى. يعني إذا باختصار العلماء انقسموا إلى قسمين، فمنهم من قال بعدم جواز المسح على الإمامة وهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وأيضا وافقهم بعض الفقهاء. ومنهم من قال بجواز المسح، ومن الأئمة الإمام أحمد، ومعه أيضا من الأئمة الأوزاعي، وكذلك أيضا أبو ثور وابن المنذر، وقد رأينا أن ذلك روي عن عدد من الصحابة وعن جمع من التابعين. والسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك. حقيقة من الأمور يعني التي تؤخذ على هذا الكتاب هي الناحية الحديثية. الكتاب فيه مزايا ذكرته لكم أول ما بدأنا، ويحتاج إليه طالب العلم ويقرب له مسائل الفقه، وربما يأتي يعني بمسائل كبرى قد تيسر على الطالب أن يعني يسري وراء الجزئيات ويتتبعها، فهو يضع له أسس هو نفسه ليأتي فيرد إليها تلك الجزئيات. لكنه أيضا يوجد فيه نقص كأي كتاب، ومن ذلك كما ترون الجانب الحديث وهو مهم، فهو في هذه المسألة لم يحررها تحريرا دقيقا، لأنه حقيقة لم يعرف الأحاديث التي وردت في هذه المسألة، وإنما فقط اقتصر على دليل يتجاذبه الفريقان. فالذين يجوزون المسح يقولون حديث المغيرة فيه هو دليل لنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على النص وأتم على الإمامة ولم يكن جائزا لما مسح عليها. والآخرون يقولون لا، لم يجز المسح على الإمامة إلا لوجود المسح على الناصية، فلا مانع لدينا أن يمسح المصلي على ناصيته ويتم على إمامته، على خلاف بينهم في تفصيل ذلك. هذا تقريبا هو تفصيل ثم تلخيص ما ورد في هذه المسألة. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى الإمامة وقياسا على الخف. ترون حديث المغيرة هذا الذي ذكره هو في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح، وأشار إلى أنه معلول وغير معلول، وهذا حقيقة فيه كلام تكلم بعض العلماء على بعض ألفاظه، لكنه ليس معلول، هو حديث صحيح وتشهد له الأدلة الأخرى التي ذكرنا. ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة. هذه قضية أخرى، أن تلبس على طهارة، بعضهم اشترط ذلك، وبعضهم أيضا تكون محنك، أن تأتي يعني تلف ثم تدخل تحت الحنك حتى تكون مثبتة حتى لا تخرج من الرأس. واشترط أيضا أن تكون ساترة للرأس، إلا ما يخرج أحيانا مما عرف ويسر، كما نجد مثلا في بعض الصدغين فإنها قد تخرج، وكذلك في أطراف الرأس اليسيرة. وبالنسبة للأذنين وسيأتي الخلاف فيهما أهما من الرأس أو من غيره. وهذا الحديث إنما رده من رده إما لأنه لم يصح عنده. هذا غير صحيح، الحديث صحيح وفي مسلم وقد تلقاه العلماء بالقبول. نعم. وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده. الغريب أنكم لو قرأتم في كتب الشافعية لوجدت أن هذا عمدتهم بعد الآية، هذا الحديث هو عمدتهم بعد الآية، وهو الذين يجعلونه مقياسا ليربطوا فيه، فهم يريدون أن يردوا أدلة الفريق الآخر إلى هذا الحديث، فيقولون الأدلة الأخرى هي مرد إلى هذا الحديث، وفيه بمعنى أنه سقط منها المسح على الناصية. ولذلك المؤلف الحقيقة لم يستوعب هذه المسألة ولم يبحثها بحثا دقيقا. نعم. وإما لأنه لم يشتهر العمل به عندما تعلمون مذهب مالك وفي الاشتهار يعني عمل أهل المدينة. ومذهب مالك فيه تفصيل في هذه المسألة، يعني الإمام مالك أو المالكية انفردوا بقضية إجماع أهل المدينة، وهذا رأي انفردوا به. نعم. ويرون أن الحديث لم يشتهر العمل به، وإنما كان يمسح على الرأس، ولذلك توقفوا في هذه المسألة. نعم. وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده، أعني الأمر فيه بمسح الرأس، وإما لأنه لم يشتهر. كثير منهم لا يرى أن الكتاب يعارضه، بل يرى أنه يلتقي معه، لأن الكتاب وخصوصا مثل الشافعية والمالكية في روايتهم الأخرى، لأن الكتاب قال وامسحوا برؤوسكم، وقالوا عندهم هناك كالشافعية الباء للتبعيض، وأن الواجب هو مسح بعض الرأس، وهذا فيه مسح لبعض الرأس وهي الناصية. إذن هناك لقاء بين الحديث وبين الآية، فلا تعارض بينهما. وقلت لكم إن عمدة الشافعية في تحقيق مذهبهم هو هذا الحديث، فهم يريدون أن يردوا الأحاديث الصحيحة التي في البخاري وفي مسلم، كحديث بلال الذي أوردنا، وحديث عمرو بن أمية في البخاري، وكذلك أيضا حديث ثوبان الذي في سنن أبي داود، وكذلك حديث بلال الآخر الذي في السنن، هم يردونها لهذا الحديث، ويرون أنه حلقة وصل بين هذه الأدلة. وإما لأنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد، وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل، وهو حديث خرجه مسلم. وقال يعني فيه لا يرون أن هذا أنه اشتهر المسح يعني على الإمامة لم يكن مشهورا، لكن نقول لماذا لا يكون مشهورا وقد نقل عن أبي بكر وعن عمر وعن أبي الدردع وعن أنس وعن أبي أمامة وعن غير هؤلاء من الصحابة، وعن جمع كثير من التابعين، بل من كبار التابعين كالحسن البصري وقتادة ومكحول، ومن صغار التابعين كعمر بن عبد العزيز وغير هؤلاء. نعم. وقال فيه أبو عمرو بن عبد البر إنه حديث معلوم. أبو عمر ليس عمرو. أبو عمر بن عبد البر تعرفونه، صاحب الاستذكار اللي هو شرح موطأ الإمام مالك، وكتابه الآخر التمهيد، وهي أيضا من أنفع الكتب في موضوعه وخصوصا الاستذكار في الفقه، وكتاب الاستذكار من أحسن المراجع لهذا الكتاب، وخصوصا في نقل المذاهب، لأنه هو نفسه قال عولت في نقل المذاهب على كتاب الاستذكار لابن عبد البر. وقال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث معلول، وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة ولم يذكر الناصية. في بعض طرقه فقط مسح على العمامة، فتكون هذه الرواية يعني دليلا صريحا وحجة للفريق الآخر الذين قالوا بجواز المسح. ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد. طيب، الآن سينتقل المؤلف إلى مسألة حقيقة مهمة جدا، قد نراها قصيرة في الكتاب وعند غيرنا، والخلاف فيها من ناحية النهاية يعني هو خلاف يسير، لأنه حقيقة بالنسبة للمسح على الأذنين يعني تقريبا أجمع العلماء على أن مسحهما مستحب، لكننا عندما نريد أن ندقق ونغوص في أعماق الفقه قد نورد سؤالا على المالكية، وكذلك ماذا الحنابلة، لأن المالكية كما ترون والحنابلة في المشهور من مذهبهم أنهم قالوا بماذا؟ بوجوب مسح الرأس يعني بتعميمه، وهم يرون ومعهم الحنفية أن الأذنين من الرأس، فقياس المذهب ينبغي أن يكون الواجب مسحهما، هذا هو قياس المذهب، لكنك عندما ترجع إلى أقوالهم لا تجد أن أحدا، ولندع الأقوال الفرعية في مذهب مالك بالوجوب أو بمذهب أحمد، لكن الإمام أحمد مثلا نفسه نقل عنه كل الروايات التي رويت عنه كلها قد اتفقت على أن المتوضي لو ترك مسح أذنيه فإنه يجزئه يعني يجزئه وضوء، إذن هو لا يرى وجوبهما. وكذلك عند المالكية، وإن حاول بعض المالكية كما ذكر المؤلف أن يجعل ذلك رأيا للإمام مالك، أو أنها يعني صحيح هي أقوال، أو قد تكون روايات ليست قوية في المذهب، يعني روايات لبعض العلماء لكنها حقيقة ليست قوية في المذهبين. لكن الذي نقل عنه فيما أعرف هو إسحاق بن راهوي، هو الذي نقل عنه أنه قال: من ترك مسح أذنيه عامدا لم يصح وضوءه. هذا الذي أعرف أنه نقل عنه. وهناك نقل عن بعض الناس أنه قال: لا يستحب مسحهما، وهذا لم يقل به أحد. العلماء كلهم أجمعوا على استحباب مسحهما، لكن قد يوجد خلاف يسير أو يعتبره بعض العلماء خلافا نادرا في وجوب المسح. أما العلماء قاطبة الذين اعتدوا بخلافهم وإجماعهم فإنهم قد أجمعوا على استحباب مسحهما وأجمعوا على عدم وجوب مسحهما. ولذلك عندما نجد أنهم يناقشون رأي إسحاق بن راهوي يقولون الإجماع قائم على عدم وجوب مسحهما، فيورد عليهم خلاف إسحاق فيقولون إن الإجماع قد قام قبل إسحاق بن راهوي وأجمع العلماء بعد، إذن خلافه لا يعتد به في هذا المقام، فرأوه خلافا شاذا في هذه المسألة. لكن عامة العلماء يرون أن المسح غير واجب. ولذلك يعني هناك كلمة طيبة أذكر أن الإمام النووي ذكرها عندما تحدث عن ماذا، عن استحباب مسح الأذنين، ثم ذكر رأي الشيعة وأنهم لا يستحبون ذلك ويقولون إن هذه زيادة على ما في الكتاب، لأن الله تعالى يقول: وامسحوا برؤوسكم، ولم يرد ذكر للأذنين، إذن هو غير مستحب. قال: لو تطوعنا في الرد عليهم لرددنا عليهم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الكثيرة جدا، كما مر بنا كحديث عبد الله بن زيد، وكذلك أيضا حديث عثمان وحديث علي وغير التي نقلت لنا، وحديث أيضا الربيع التي نقلت لنا صفة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، كلها ورد فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح أذنيه أو بأذنيه، كل ذلك ثبت. إذن الواقع يرد عليهم بهذه الأحاديث، والأحاديث كما نعلم هي بيان لكتاب الله عز وجل وتفسير لمجمله، وهذا خلاف شاذ لا ينظر إليه. نعم.